الحديد كلمة والقول عم وكلمة فيها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وهل ومثنى للاسم تمييز حصل بالجر والتنوين والنداء وهل ومثنى للاسم تمييز حصل في تاء فعلت وأتت ويفعل. بقي في حديثنا عن أدوات الشرط غير الجازمة لما. حسن، ولكن هل لك يا أديب يا ولدي أن توجز لنا ما قلناه بالأمس؟ نعم يا أستاذ، تحدثنا عن إذا ولو ولولا وكلما، وقلنا إنها من أدوات الشرط غير الجازمة. وفيما تستخدم كل منها؟ إذا ظرف زمان للمستقبل، ولو تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط، ولولا تفيد امتناع الجواب لوجود الشرط، وكلما تفيد تكرار الجواب بتكرار الشرط. حسن، اما عن تكوين اسلوب الشرط، يتكون من اداه الشرط، فعل الشرط، وجواب الشرط. عظيم عظيم، بارك الله فيكما. أما علما فهي ظرف بمعنى حين، ويليها الماضي في الشرط والجواب، مثل قولنا لما اكتشفت قوة البخار اخترعت السفن البخارية. أعتقد أن اسم السفينة من الأسماء القديمة جدا التي عرفها الإنسان. أجل يا بنيتي، ونحن نعرف بالطبع أن أشهر السفن في التاريخ هي سفينة نوح عليه السلام، والتي أمره الله سبحانه وتعالى ببنائها. بالطبع لم تكن تسير بالبخار، فأنا أعرف أن جيمس وات هو مكتشف البخار كمصدر للطاقة. جيمس وات يا أديب هو مخترع المحرك البخاري ومطوره، إذا شئنا الدقة، فإن اكتشاف البخار كان من زمن قديم، وكان يسمى حينئذ بدخان الماء. فالعالم الإغريقي أرشميدس في القرن الثالث قبل الميلاد صنع مدفعا بخاريا يطلق صواريخ كبيرة، ثم توسع ليوناردو دافنشي في دراسة قدرة البخار فصنع آلة تسمى أرشتيونو تعمل على حفظ بخار الماء داخل أسطوانة، ويؤدي هذا إلى أن تنفجر هذه الأسطوانة، وبذلك أثبت أن الماء والنار يمكن أن يكون مصدر توليد قوة عظيمة. كيف إذن أمكن التوصل إلى قوة البخار الدافعة؟ اخترع العالم الفرنسي وانس باين آلة سماها الهاضمة البخارية، أثبت بها أن ضغط البخار يمكن أن يحرك الأوزان الثقيلة. وماذا عن المحرك البخاري؟ في أواخر القرن الثامن عشر أدخل كل من نيوكامين وجيمس وات تطورات كبيرة على آلة باين، وبعدها بدأ التفكير في تسيير مركبات برية وبحرية بالمحرك البخاري، وتتابع المخترعون والعلماء إلى أن تمكن روبرت فولتن من تسيير أول سفينة بخارية لأعالي البحار على نهر السين عام 1803. هذه والله معلومات طيبة، أفادكم الله يا أستاذ. نعود الآن يا أحبائي إلى حديثنا في اللغة العربية. أما وقد انتهينا من أدوات الشرط الغير جازمة، فإن النوع الثاني من أدوات الشرط تعرفونه بالطبع، هي الأدوات الجازمة. أجل، ومنها أينما، حيثما، متى، أيان، إن، من، ما، مهما، أين، كيفما، أي، لم، لما، إذا أفادت نفي المضارع، ولام الأمر، ولا الناهية. عظيم جدا، عظيم جدا. ومن هذه الأدوات كما عرفتم ما يجزم فعلا واحدا، وهي لم، لما، لام الأمر، لا الناهية. أما بقية الأدوات فهي تجزم الفعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. عظيم جدا. يبقى لنا حديث عن موضوع ينتهي به الكلام في أساليب الشرط، ألا وهو اقتران جواب الشرط بالفاء. سمعت من أبي بيت الشعر من ألفية ابن مالك يجمع فيه مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء. حسن يا بنيتي، أسمعيني إياه. اسمية طلبية وبجامد، وبما ولن وقد، والسين وبالتسويف. أديب، كم موقعا إذن هم؟ ثمانية مواقع، أولهم اسمية. ولكن ما المقصود بقوله اسمية؟ حسن يا ولدي، المقصود أنه إذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء، مثل إن تنصروا الله فالله ناصركم. فإذا أردنا حذف الفاء من الجواب فماذا نقول يا سلوى؟ إن تنصروا الله ينصركم. عظيم يا بنيتي. وقد تحل محل الفاء في الجملة الإسمية إذا الفجائية، مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. الموقع الثاني إذن أن يكون الجواب جملة طلبية. هو ذاك يا ولدي. وما معنى جملة طلبية؟ جملة طلبية أي فعلها طلبي، بمعنى فيه طلب كالنهي والاستفهام والأمر والترجي وهكذا، كمثل قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. ومثل إن تتصدق فلا تبطل صدقتك بالمن والأذى. تماما يا ولدي. وكمثل إن حدثتك بالسر فهل تكتمه؟ عظيم. والموقع الثالث إذن أن يكون جواب الشرط فعلا جامدا. وهذا يا ولدي هو المقصود بقوله وبجامد، مثل قولنا من غشنا فليس منا. وإن تتعاونوا على الخير فنعم ما تصنعون. تماما. الفعل الجامد هو ليس في المثال الأول، ونعم في المثال الثاني. والرابع أن يكون جواب الشرط فعلا منفيا بما. أجل، كقولنا إذا وعدت فما أخلف الوعد. وكقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. فإن توليتم فما سألتكم من أجر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والخامس قولي أنت يا سلوى. الخامس إذن أن يكون الجواب جملة فعلية منفية بلن. عظيم عظيم يا بنيتي. هاتي مثالا يا أديب. مثلا إن طبت نفسك عند الغضب فلن يضيع الأمر من يدك. عظيم جدا. والسادس قولي يا سلوى. السادس أن يكون الجواب جملة فعلية مسبوقة بقد. مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حسن. والسابع قل أنت يا أديب. أن يكون الجواب جملة فعلية لكنها مسبوقة بالسين. هاتي مثالا يا سلوى. من يرتحل فسيكسب خبرة ومعرفة. عظيم عظيم. والثامن. الثامن أن يكون الجواب جملة فعلية مسبوقة بالتسويف. وما المقصود بالتسويف؟ كلمة سوف. حسن. هات مثالا يا أديب. من يذاكر فسوف ينجح. هذه إذن هي المواضع الثمانية التي يقترن فيها جواب الشرط بحرف الفاء. أعيدي علينا ما ورد في ألفية ابن مالك عن هذه المواضع الثمانية يا سلوى. إثنية طلبية وبجامد وبما ولن وقد والسين وبالتسويف. حسن يا أبنائي حسن. وإلى اللقاء مع درس آخر إن شاء الله. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف.